الصوت جيد إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27. ثامن؟ ليش دائما متأخر أنا رقما؟ هذا هو الدرس 28 من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه. وكنا مع المقدمة العاشرة، وهي حديث مهم عن علاقة العقل مع النقل. وضرورة هذا المبحث في أصول الفقه، لأن الذي ينازع النقل شيء في النفس كامل. فما هو الذي ينازع النقل؟ عندما يأتي النقل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا بأن الحكم في هذه القضية هو كذا، فما الذي ينازعه؟ شيء كامل في النفس. ما الذي يسميه الناس؟ فحين يمدحونه يسمونه العقل، والعلماء لا يسمونه العقل، العلماء يسمونه الهوى. ولذلك من الأخطاء الكبرى التي تمارس اليوم بتسمية مخالفي النقل بالعقلانيين. هذا خطأ، هذا خطأ منتشر هذه الأيام، يقال العقلانيون العقلانيون. هذا غير صحيح، هذا لفظ غير صحيح في هذه في هذا اللقب في إطلاقي على هؤلاء القوم، لأن العقل لا يمكن أن يخالف النقل. ونحن هنا تكلمنا ونقول ونكرر بأن العقل لا ينتج معرفة، لا ينتج، لا يوجد شيء اسمه العقل الذي به يحصل معرفة. هذه نظرية يونانية، نظرية يونانية، يقولون بأن العقل بذاته هي ينتج المعرفة. نحن نقول إن العقل ملكة من ملكات النفس، غريزة، غريزة في النفس كما يسميها الحارث المحاسب. وينسب علماؤنا هذا القول إلى أكثر علماء السنة كالشافعي وأحمد وغيره، بأن العقل غريزة. فالعقل ليس لديه معرفة ينتجها، واضح؟ وحين يتحدث الناس عن العقل إنما يتحدثون عن قضية جمعية. إيش قضية جمعية؟ يعني ما الذي جعل العقل المسلم يخالف العقل النصراني؟ هذه قضية لتشكيل اسم العقل تجمع الفطرة، يجمع التراث. لو قال قائل ما الفطرة؟ كيف الفطرة؟ هل تختلف الفطرة في الناس؟ هل تختلف؟ هذه مسألة يقف عندها ابن عباس، يقف عندها. لو قال كيف، يعني كيف نقول هذا امرؤ هكذا فطر، هكذا فطر على هذه القضية؟ فهذه قضية هي التي قال عنها علماؤنا إن الناظر، هذه كلمة ابن عباس، هذه كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال إن الناظر في القدر كالناظر إلى الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد عماء. ما المقصود بهذا؟ هذا المقصود. لماذا؟ لو علم الله فيهم خيرا، كيف هذا؟ الله علم فيه الخير فهداه، الله علم فيه الخير فأنشأه في بيئة مسلمة. طيب هذا الله علم فيه الشر، كيف علم فيه الشر؟ هذا السؤال، فهمتم؟ ما هو أصل التكوين لديه الذي جعله شريرا؟ هذا هو الجبار، هذا إحدى معاني الجبار، أنه جبره على هذا المعنى. هذا ليس سوقا للقدر، ليس سوقا، هذه قضية لا نعرفها. هذه لا نعرفها نحن، نقف عندها ولا نفهمها. هذه النقطة التي في القدر نقف عندها ولا نفهمها، لا يمكن لأحد أن يفسرها. هذا الرجل يقول قائل: هذا الكافر الذي نشأ في بلاد الكفر ومن أبوين كافرين ونشأ كافرا، وهذا الرجل نشأ بين أبوين مسلمين، فهذا الله علم أنه يستحق الهداية فأنشأه بين يدي والدين مسلمين ونشأ مسلما، وهذا علم الله في قلبه الشر فأنشأه بين والدين كافرين نشأ بهم. كيف علم؟ ما الذي أوجد هذا المعنى في نفس هذا والمعنى في نفس هذا؟ هذا هو الموقف الذي لا يفهم. وذاك في الحديث النبوي: إذا ذكر القدر، هذه النقطة هنا، وليس المقصود المسائل الأخرى من القدر كيف نفسره، لا، ليس المقصود هذا. إذا ذكر القدر فأمسكوا. كيف؟ لما؟ نقف هنا. هذه مما تنشئ، ذكرناها لأنها مما تنشئ مسمى العقل، لكن العقل بذاته ليس فيه أي معنى. وذاك أول قضية حدثت في الوجود، قال: وعلم آدم. ما فيش شيء خارج عن التعليم، وعلم. هذه هي نقطة البداية، أنه أوجد فيه شيئا ما هو العلم، من أجل أن تعمل هذه الملكة وهذه الغريزة أشياء معينة. فهنا نتجت المعرفة الإنسانية. واضح الكلام؟ ولذلك ما هو العقل؟ كيف يحسن العقل؟ كيف يقبح؟ ما هو العقل؟ وهي قضية جمعية تشكلها اللغة، تشكلها الفطرة كما ذكرنا، يشكلها الإنشاء، يشكلها الدين، ويشكلها حتى الطعام. حتى الطعام الذي تأكله يشكل مزاجك، والمزاج له دور على العقل. لماذا؟ يعني الواحد عندما يأكل اللحم كثيرا يصاب بالشدة، والذي يأكل الأطعمة الخفيفة يصاب باللين. هذا معروف، هذا شيء مقرر في النفوس. ولذلك يقول علماؤنا منذ مئات السنين، ابن تيمية يقول بأن اللحم الخنزير يؤثر في فطرة الإنسان وتكوينه في مزاجه، والآن يقولونها، الآن يقولونها. وذاك ينصحون في تربية الأطفال بسبب شراسة الأطفال، أن يحبسون أن يحبس الطفل من قبل والديه، أن يحبسونه من أجل أن لا يأكلوا الحلويات والمواد المهدرجة إلى آخره، لأنها تبعث على الشدة والعصبية وتبعث على الشراسة. فقال: قللوا أطعمتهم. علماؤنا قالوا من أسباب ومن حكم من حكم منع أكل لحم الخنزير هو أنه يؤثر على أكله في معاني اللحم الذي يأكله. واليوم يقولون هذا، يقولون هذا تماما، أن الذي تأكله يؤثر على مزاجك، والمزاج إحدى الروافد على العقل. إحدى قد قضية المزاج مع العقل كقضية القلب مع الشرايين. من المهم؟ ما فيش شيء مهم، اثنين مهمات لبعض. قلب بلا شرايين لا يعمل، وشرايين بلا قلب لا تعمل. هكذا كل يمد هذا وهذا، وكله ضروري للآخر. وهكذا قضية المزاج مع العقل، المزاج النفس. فلا يوجد شيء اسمه يمدح يسمى العقل، لا يوجد. وفعله أن تعمله كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أن تعمل قوتك، أن تعمل قوتك. الإرادة موجودة في داخلك، المدح أن تعملها، والذم أن تميتها. وذاك أعوذ بالله من العجز والكسل، أن تميتها، ولكن هي موجودة. كذلك العقل ملك في النفس غريزة الخير أن تعقلها، أن تعملها. واضح الموضوع؟ ولذلك العقل لا ينشئ معرفة. العقل مثل ماذا؟ مثل الآلة. ماذا تضع فيه؟ هذه آلة مصنوعة موجودة من أجل صناعة مثلا إطارات السيارات. هي لا تنتج إطارات السيارات، هي أنت تضع فيها المادة، فهي ماذا؟ تشكل هذه المادة بما صنعت له، فتخرج لك الإطارة، لكن هي لا تنتج هذه المادة، لا تنتج. هي مفهوم الفرق؟ هي لا تنتج. هذه قضية مهمة في مفهوم العقل، ولذلك لا يجوز أن يسمى هؤلاء بالعقلانيين إلا على معنى أنهم، أي على معنى أنه قد اختلط في عقولهم المشارب الشيطانية فاستقرت هذه الآلات على إخراج القاذورات، إلا على هذا المعنى. أما أن يذكر العقل كأساس يناقض النقل، أو هو إيش قلنا، قسيم الشيء ليس قسما له، مش هيك؟ قسيم الشيء ليس، فالعقل ليس قسيما للنقل، ليس قسيما، إنما قد تضع، واضح الكلام؟ قلنا هذه القاعدة، قسيم الشيء ليس جزءا منه، قلنا. فالآن العقل قد تضع فيه الهداية، فماذا تنتج؟ الهداية، تضع فيه النص فينتجه ثقافة عظيمة كما أنتج في علمائنا، وقد تضع فيه الهوى، فالعقل ماذا؟ يبدأ بفلسفة الهوى وتمريره وينتج الهوى، لكن بصياغة من صياغات البناء الإنساني التي يغتر بها الضعيف، يغتر بها الضعيف، كمن جاء ورأى ونظر إلى بيت هو مجرد هذا البيت مصنوع من قش لا قيمة له، تدخله ينهار لا قيمة له، لكن هو قد صنعه العقل، قد زينه، قد جمله، ولكن ليس في داخله شيء. والعقل تدخل فيه المعرفة العلمية الصحيحة فينتج علما، ولذلك أنت والعقل عقول، هذه أنا شرحتها، الفرق بين العقل الشعري والعقل الجهادي. لا يوجد عقل واحد في الإنسان، الإنسان ليس عقلا واحدا، والدليل تجد عالم الذرة سنني في قراءة الذرة وفي الصعود إلى الآفاق وفي النظر في البحار، لكن عقله في العبادة يعبد البقر، ويعبد البقر ولكنه خبير في سنن الحياة، وقد تجده عالما عظيما في فنه ولا يستطيع التعامل مع الناس، لا يعرف حكمة إدارة الحياة، لا يعرف. فالعقل عقول ليس عقلا واحدا، هنا هذا يعمل بطريقة سننية، هذا يعمل بما أدخل عليه، هذا الجزء من العقل يعمل بطريقة سننية لما أدخل عليه من علوم السنة، سنة الحياة التكوينية، وهذا الجزء من العقل يخرج فسادا لما يدخل عليه من الفساد في قضايا التأليه والغيب وغير ذلك، والأمثلة كثيرة. فالعقل ليس عقلا واحدا، هو عقول، واضح الكلام؟ إذا دل هذا على أن العقل ليس حاكما، مش حاكم، وماذا يفعل؟ هو ينتج ما يدخل فيه، لكن له دور في الربط، لأنه دور في الربط، دور في المقدمات. كيف ينشأ هذا؟ ينشئه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها بما فيها، وكذلك بما نشأ عليه في الحياة من النظر في الأحكام العقلية والأحكام العادية إلى غير ذلك. الشيخ بدأ بعد ذلك في قضية التحسين والتقبيح العقلي، هذه كما ترون تابعة لما تقدم، العلماء تكلموا فيها، المعتزلة قالوا بأنه ما ثبت في العقل حسنه فهو محسن في الشرع، وما ثبت تحسينه في العقل فالإنسان مؤاخذ عليه بحكم العقل له، واضح؟ فالمعتزلة إذن يحسنون الأمور بالعقول، يقولون هذا حسن وهذا قبيح بما استقر في فطر الناس. طيب، ما هل ترتب عليه الإثم؟ لأن عندنا في الدين ليس فقط أن تحكم على الشيء بأنه حسن قبيح، كذلك يترتب عليه الإثم، يترتب عليه الإثم ويترتب عليه الجزاء، إما الثواب وإما العقاب. فقالوا نعم، العقل يحسن ويقبح، هذه النظرية اليونانية، العقل يحسن ويقبح، هو حاكم على الأشياء، هو حاكم على الوجود، وهو كذلك بهذا الحكم قد ثبت الثواب والعقاب، واضح الكلام؟ ثبت الثواب والعقاب، هكذا يقول المعتزلة. هذه نقطة. النقطة الثانية، الأشاعرة ومن قابلهم لتعظيمها، وأنا أتكلم عن المعتزلة، بداية في هذا الزمان بدأت طوائف كثيرة تعيد إحياء فقه المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة هم أئمة الأنسنة، إذا جازت هذه العبارة. الأنسنة تعرفون، وهو تعظيم الإنسان. المعتزلة يعظمون الإنسان، عقله، اختياراته، ويرونه كأنه يصل إلى القول بأن الإنسان شبيه الإله. هذا شرحنا لما قلنا بأن المعتزلة أبعد الناس في الإلهيات وأقرب الناس إلى الكونيات، والأشاعرة هم أقرب الناس إلى السنة، أقرب الناس في الإلهيات وأبعد الناس في الكونيات. مش قلنا شرحناها هذه؟ يرجعوا إليها في الأشرطة. فالمعتزلة يعظمون الإنسان، يقولون له إرادة مستقلة، هذه الإرادة هي التي تخلق فعله، وليس هناك أي إرادة لها دور فيه، لا حاكم عليه ولا آذن له ولا منشئ له، هو الذي. بل يقولون أكثر من ذلك، يقولون بأن الله لا يقدر أن يخلق الأشياء على ما غير على غير ما هي عليه. بمعنى النار تحرق، يقولون بأنه لا يمكن أن تخلق النار بغير إحراق، وهذا ينقضه يا نار كوني بردا وسلاما. فإذا المعتزلة يعظمون الإنسان، وأول ما نشأت الحضارة المعاصرة، انجازت كلمة الحضارة على مذهب مالك بن النبي وليس على طريقة سيد رحمه الله، أول ما نتجت أرادت أن تعظم الإنسان. لما هذا الإنسان صعد إلى القمر، لما خاض البحار، لما اكتشف، لما شعر أنه يملك العلوم، فبدأ تعظيم الإنسان. الإنسان عظيم، أنا إله مستقل. ولذلك أعلن نيتشه كلمته القبيحة: موت الإله. نيتشه الفيلسوف الألماني الذي يعتبره المحققون من علومهم، والذي أنتج فكرة الإنسان السوبر، وراح طبقها هتلر على الإنسان السوبر، هو الإنسان الآري الألماني، هو الإنسان السوبر، واضح؟ فقال أن ما في إله، خلاص. وحتى هو لم يعلن أن الإله غير موجود، هو قال الإله لا يدخل له في هذا الوجود، خلاص. نحن الذين نصنع حياتنا، نحن الذين نصنع. وشرح هذا في كتاب، وهو من الألف كتاب، يجب أن يقرأ هذا، ويجب أن تقرأه بحذر، وهو: هكذا تكلم زرادشت. زرادشت هو الفيلسوف الآسيوي المعروف الذي يعظم القدرة، القدرة الإنسانية. وهذا هو مبعث اليونان. اليونان عندهم أساس فلسفتهم، إذا قرأتم الإلياذة فإنها صراع بين الإله والإنسان، صراع بين الإله، هذه الحياة عندهم. إذا قرأتم أساس فكرتهم، تقوم أن هناك صراع بين الرب والإنسان، يستطيع أن يخرج من إطار من خلقه. وإحنا ذكرنا في الأسئلة الأجوبة اللي هي نظرية بيغماليون، تعرفون بيغماليون؟ قلناها في الدرس ولا ما أدري أين أقول. بيغماليون وهو الرجل الذي صنع الدمية، الذي صنع الدمية جميلة، امرأة جميلة، ثم نام فنفخت فيها الحياة، وهو يحبها وعشقها، صنع الدمية عشقها، جعل يتغزل فيها، ثم نام، وإذا الدمية صارت امرأة جميلة حقيقية، فهو يريدها لنفسه. راحت هذه المرأة الجميلة التي صنعها وأحبت غيره، خرجت من إطار سيدها. هذا هو أساس نظرية أنسنة الإنسان. والحضارة المعاصرة هي وارثة للعقيدة اليونانية والعقيدة الرومانية، واضح؟ تعظيم الإنسان، والإنسان العظيم. وكانوا زمان في أسبرطة، إذا ولد ولد ضعيف، ولد ولد ضعيف، لا يبقونه في الحياة، يأخذونه وإيش؟ ويرموا من أعلى جبل، لا يستحق الحياة، خلاص، يجب أن لا يبقى في هذه المدينة العظيمة إلا الأقوياء. الإنسان العظيم. الآن النظرية تقول الإنسان الآن هو الإنسان المستقل، انتهى الإله، حتى لو كان موجود لا يهمنا. وهذه التي أفرزت ما يسمى بالوجودية، حتى هناك وجودية ملحدة، هناك وجودية غير ملحدة، وكلها ملحدة، ولكن على قضية هل وجود الإله موجود ولا غير موجود. فقالوا حتى لو كان موجود ريحونا، كما يقول سارتر، حتى لو كان موجود لا دخل له فينا، ما احنا الذي نصنع أقدارنا وشرائعنا. هذه النظرية هي التي دخلت هذه الأمة فأوجدت إحياء لفكر المعتزلة. هذه قضية تحتاج إلى دروس، وهو كيفية بناء المذاهب الضالة من خلال استقراء التاريخ لإعطاء الشرعية لها، وهذا ذكرناها في مقدمة الموافقات، أن الضلال لابد له من دليل شرعي يعود إليه. قلنا عشان هيك نشروا الموافقات، لأنها تخدم فكرتهم في قضية الخروج من النص تحت باب المقاصد والمصالح، فوجدوا هذا المنفذ، وهو منفذ مغلق عليهم، لكن يكفي وجود الكلمة والتكرار والزمن لهذه الكلمة، تكرر تكرر المقاصد والمصالح، المقاصد والمصالح، فتكرر حتى الناس يظنون أن هذا هو معلمها ولا يرجعون للأصل. فإذا الدعوة إلى إحياء فقه المعتزلة أساسه هو هذا، أننا نحن الذين نصنع أقدارنا، وبالتالي يجب علينا، يحق لنا أن نصنع شرائعنا. واضح الكلام؟ هذه قضية مهمة، لأنها من فقه، من هذا الفقه الذي يعيشه الناس اليوم، أنه إحنا نستطيع. لماذا؟ الإنسانية قد ترقت. القصد، المعتزلة قالوا بأن العقل يحسن ويقبح، وبالتالي على تحسين العقل وتقبيحه يجب أن يكون الثواب والعقاب. قبل ورود الأنبياء هل يعاقب الناس على الكذب؟ الجواب نعم، لأن العقل يقتضي أن الكذب قبيح، وبالتالي معاقب عليه الإنسان. الشاعر المقابل قال بتعظيم النص، قالوا العقل العقل لا يحسن ولا يقبح. والآن ماذا ألزموا أولئك؟ رأينا إلزاماتهم، رأينا إلزامات، التزموا بأن بتحسين العقل وتقبيعه على أن الإنسان معاقب قبل ورود الشرع، قبل ورود الأنبياء، قبل ورود الرسالة والحجة والحجة الإلهية. ألزموا أنفسهم. الأشاعرة لما قالوا العقل لا يقبح ولا يحسن، ألزموا أنفسهم بقولهم إن الشرع يمكن أن يأتي على غير خلاف ما يقرره العقل، ويمكن للرب، وتصوروا القبيح هنا، أتوا بالعجائب وقالوا يمكن للرب أن يعاقب المسيء وأن يثيب لماذا على هذه القاعدة إنه لا يسأل عما يفعل فيجوز في حقه، فجوزوا على الله الظلم. قالوا إيش الظلم؟ قلنا لهم الظلم، قالوا الظلم مقرر بالشرع وليس مقرر في الأصل، ولذلك نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وأحكامه وشرعه. واضح الفرق بين هذه، هؤلاء قالوا هكذا وهؤلاء قالوا هكذا. نعم، قالوا بجواز تحسين، قالوا بأن الله ما دام أن كلمة الظلم لا تحملها، هذه في الأصول موجودة، هذه ترجعون إليها، ولو من قرأ كتب الأصول القديمة يجد هذه المسألة يذكرونها. وهل الأشياء تحمل حسنا في ذاتها؟ هل الحسن صفة ذاتية في الأشياء؟ أم أن الحسن والقبح أمران طارئان بحكم الشرع؟ واضح المسألة؟ هل الأشياء والأفعال كالصدق والكذب والبول والبراز والماء والخمر وهكذا، هل هذه تحمل حسنا وقبحا في وصفها في ذاتها، أم أنها اكتسبت الحسن والقبح بعد ورود الشرع؟ وإلا هي في الذات واحدة. ارجعوا لقضية العرض والجوهر، ما أنا أبنيها، لا أريد كل مرة أشرح قضية، لأن كل واحدة لابد أن تأتي فيأتي دورها. لما قلنا بأن الأشياء عندهم قاعدة الجوهر، بأن الجوهر شيء واحد، هو أصغر شيء في الذات وهو وهكذا. فإذا شو الفرق بين على أساس البول؟ طبعا تفسيرهم الفيزيائي خطأ، لكن نحن نتكلم عما يقوله، وإلى الفيزياء أثبتت فساد كلها، فساد كل هذه الأمور الفيزياء المعاصر. فلما قالوا بأن الأشياء أصغر شيء فيها الجوهر، والجوهر شيء واحد في كل شيء. إذن الأشياء لا تحمل فرقا في الحسن والقبح. إذن الجوهر البولي كجوهر الماء، وجوهر حبة والعذرة كجوهر حبة التفاح. فإذن من أين أتى الحسن والقبح؟ أتى الحسن والقبح بورود الشرع. وبها وكما قالوا في هذه في الأشياء قالوها في الأفعال، قالوا بأن الكذب لا يحمل قبحا في ذاته، إنما بعد ورود الشرع بتقبيح الكذب صار قبيحا. فإذا هل يجوز على الله أن يفعل ما نقوله من الظن؟ قالوا نعم، ولأن كلمة الظن لا تحمل قبحا ولا حسنا وليست حاكمة على الله، فلو فعلها الله لما كانت قبيحة. هذه كلها الإلزامات قالها من؟ الأشاعرة. كما ترون هم يعظمون جانب الله أنه لا يخضع لشيء هكذا، وهذا لم يقله فقط الأشاعرة، هذا قاله أستاذه الظاهرية بن حزم كمان، مشان لأنه ينفي الحكمة والتعليل. انتهينا. بعض الناس رسم وجعته. لا، الآن ما هو هذا هو الأصل عندهم، والمحققون من العلماء قالوا هذه القضايا اكتبوها في مسألة الحسن والقبح. عندما تقرؤون أعود لمسألة قبل أن تكتبوا، أعود إلى مسألة تجدون هذه المسألة مبثوثة في كتب الأصول الأول ككتاب الأسنوي وتخريج الفروع الأصول، يذكرها أساس لهذه القضية، وهي هل الأشياء لأنهم يختلفون فيها على هذا الاختلاف الذي تقدم، يختلفون فيها هل الأشياء تحمل وصفا ذاتيا أم لا؟ انتهينا منها؟ دائما يعتبرون، هذا الغزالي قد أشار إليه في المستصفى، كتب الأقدمين يعني يذكرونها، وأنا أذكرها حتى إذا قرأتموها تفهموها فهما جيدا، وهو هل الأشياء تحمل، هل وصف الأشياء بالعرض أم بالذات؟ بالعرض أم بالذات؟ بالعرض على أنه شيء زائد، بالذات أنه يحكم في أصله. انتهينا منها، هذه واضحة؟ واضحة. هل الأشياء في ذاتها قبيحة أم حسنة؟ على قاعدة هل علم القبح فيها قبل الشرع؟ هل هي في ذاتها تحمل قبحا؟ بل أكثر من ذلك، قبل أن نصل لما يقرر المحققون في التحسين والتقبيح العقلي، نحن نعتقد، وهذا سنذكره فيما سيأتي، نحن نعتقد أن الله لم يعظم شيئا من جهة الشرع إلا وهو معظم من جهة القدر. كيف؟ عندما نقول بأن الكعبة المشرفة عظيمة في شرعنا، فنحن نعتقد أن تربتها عند خلقها أفضل من بقية الترب التي خلقت في بقية الأرض. واضح؟ هل جسد النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي صلى الله عليه وسلم معظم بالشرع أم هو مميز بالقدر قبل ورود الشرع؟ نحن نعتقد أن جسده مميز عند الخلق أفضل من بقية كون البشر. واضح؟ وهذا شرحه ابن القيم في أول زاد المعاد. أول زاد المعاد هذه مبثوثة، لكني أشرحها لكم، هذه الصفحات طويلة تجدونها، أضعها لكم في هذه الدقائق القصيرة، وأرجو أن تتحملونها. إذن الآن ما هو قول أهل السنة في موضوع التحسين والتقبيح العقلي؟ أولا، نحن نعتقد بأن الأشياء تحمل صفة، أي صفة القبح، مهمنا القبح والحسن، الأشياء والأفعال تحمل صفة عند الخلق. ولذلك نعتقد بالتحسين والتقبيح العقلي، بس هذه عليها استثناء للنقطة التي ستأتي بعد نقطة أو نقطتين. إذن واضح؟ وإن ربها، انظروا إلى قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، لأن في صراط مستقيم. إن ربي أي بشرعه على صراط المستقيم. إيش هو صراط المستقيم؟ هو خلقه وتكوينه. إن ربي بشرعه على طريق قويم فيما خلق وقدر سبحانه وتعالى. إذا نحن نعتقد بأن الصدق قبل ورود الشرع حسن، وأن الكذب قبل ورود الشرع قبيح. انتهينا منها. مثل هاي وأحل لهم الطيبات. طيبات إذن هي طيبات قبل ورود الشرع. طيب. ثانيا هذا الإلزام لا هذا وهذه مهمة جدا. هذه لماذا نحن حتى لا يأتينا أحد ويقول هذه إخواني هذه النقطة لو فهمتموها وعممتموها تدركوا فساد ما يقوله الناس الآن في الأعمال. يأتون ويقولون الشرع فعل كذا، الشرع لا يهمنا المصلحة ولا يهمنا النتائج ولا يهمنا كذا، الشرع قال كذا. وهو يحمل الشرع على طريقة الأشاعرة، يحمله القبيح. يأتي أمر قبيح ويراه الناس نتائجه يقول نحن لا يهمنا إلا الشرع. وهذا على القاعدة، ترون هذا ولا لا ترونه؟ ترونه لا يهتمون. طيب كده انتهينا من النقطة الأولى، ولكني أشرح هذه النقطة. النقطة الأولى إذن التحسين والتقبيح عندنا قبل ورود الشرع، هل انتهينا منها؟ بس أشرحها من أجل أن نفهم ما هي أهميتها في حياتنا وأحكامنا. لأن الكثير من الناس اليوم فيما يزعمون اتباع السنة يغلقون أعينهم في زعمهم أنهم يتبعون السنة، وهم يضربون رؤوسهم في الحيطان يقول لك لا هيك السنة، هيك الطريق قالت من هنا، السنة قال الطريق من هنا، وهو يراها والعالم كله يرون أن هذه الطريق مغلقة. ومرة أولى بضرب رؤوسهم بالحيط، ومرة ثانية بالحيط، والناس يقول لو ليس هذا الطريق، لا السنة جاءت هكذا. فهمنا؟ هذه لها نتائج عظيمة إن فهمناها في فهمنا لشرع الله عز وجل. هذا واحد. النقطة الثانية بأننا لا نلزم أنفسنا بالالتزام المعتزلة بأن هذا يترتب عليه التحسين والتقبيح العقلي بأنه عليه ثواب العقاب. فنقول النقطة الثانية الثواب والعقاب بعد ورود الشرع. إذا النقطة الأولى أننا نعرف الحسن والقبح بالشرع بالعقل. ثانيا لا يترتب على العقل، ليس منشئا للأحكام. العقل ليس منشئا للأحكام. حتى نبعث آيات كثيرة تعرفونها، لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخر. الآن ثالثا، هذه ليس كافيا، هناك ثالث وهي القضايا التي لا تدرك بالعقل. في عندنا قضايا لا تدرك بالعقل، لا تدرك بالعقل، مثل العبادات، ماذا يحب الله وماذا يكره. إذا عندنا نقطة ثالثة نذكرها ونقول بأنه يجوز للشرع أن يأتي بما لا تدركه العقول. يمكن الشرع أن يأتي بما لا تدركه العقول؟ من أين نحن نعلم ماذا يحب الله وماذا كيف نعبده؟ هذه التي يسمونها بالنسك وغير معقولة المعنى إلى آخر. ولكنه لا يأتي بمحالات العقول. لا يأتي الشرع بمحالات العقول. إيش محالات العقول؟ أي ما تصادم العقول. لا يأتي الشرع بشيء يصادم العقل، لكن هل يأتي الشرع بشيء لا يدركه العقل؟ يمكن. إذن نحن نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، لكن ليس على الإطلاق، لأننا نعتقد بأن العقل عاجز عن إدراك الكمال فيما هو حسن وقبيح. الشرع لا يمكن أن يعرفنا الشرع، أن يعرفنا العقل بأن الوضوء لازم للصلاة. لا يمكن. لا يعرفنا العقل، العقل لا يدلنا على هذا. الشرع يأتي به. هذه هي قضايا المتعلقة بالتحسين. وأنا وهنا ما وقفت على كل مسألة بما يلزم، لكني فتحت لكم الأبواب أن تفكروا في هذه القضايا لأنها مهمة في بناء العقل الأصولي يا مشايخ. طيب هل يمكن الآن بقيت نقطة، هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ لا يمكن أخونا، لا يتعارض، لا يتناقض، لا يتعارض العقل، لا يتعارض العقل الصريح مع النقل، لا يتعارض أبدا، ما فيش تعارض. هذه ما كيف نستفيد منها في الفقه؟ نحن على غير طريقة بعض الأئمة الذين يقولون هذا على خلاف القياس، لا يوجد عندنا شيء على أن القياس أمر عقلي، لا يوجد عندنا، هذه لا توجد عندنا، لا يوجد شيء عندنا على خلاف القياس، لا يوجد في الشرع شيء على خلاف القياس، واضح؟ هذه قاعدة مهمة. فلا ما يقول احنا دائما هذا على خلاف القياس، أو هذه مسألة يعني ربما عند القياس إن شاء الله نفصل فيها بالأمثلة التي يضربونها، وقد تمثلنا قبل قليل في قضية العارية، في قضية السلم، في قضية صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا شرحه ابن تيمية وبسطه بسطا واسعا ابن القيم في إعلام الموقعين، واضح؟ ذكرنا هذا فيما تقدم. طيب نقرأ الآن خلينا نعود إلى إحنا وصلنا قرأنا النقطة الأولى الآن الثانية. طيب نعم اقرأ شيء. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا، هذا خلف. إذن هو يريد أن يقول بأن علم الكلام، لأنه هو هذا الذي قرأه الشيخ وهذا الذي عنده وهذا مكتوب في كتبهم، بأن بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ويمكن أن نحمل كلمته محملا صحيحا حتى نمشي الكلام، بأن العقل لا يحكم بالحل والحرمة. الحديث ليس عن ذوات الأشياء، ما تحدثنا عن ذوات الأشياء، ذوات الأشياء تدرك يدرك الكثير منها بالعقل ذواتها، على قاعدة أن إيش الكلمة إذا تصبح المقصود بالتحسين والتقبيح هنا مقصوده الحكم بالحل والحرمة. هذا كلام صحيح، كلام صحيح. ما الذي له الحق أن يقول حلال أو حرام؟ الشر. لكن هل العقل يدرك صفات الأشياء؟ أي حق؟ انتهينا منها، ولكن هذا حملناه على محمل حسن، وهذا هو الواجب علينا في كلام أئمتنا. وذاك ما تبين في علم الكلام والأصول، علم الكلام المقصود به الكتب العقائد والأصول، لأن هذه مسألة تبحث في كل كتب الأصول، هذه المسألة من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه أي فرأي الضمير يعود على العقل، أي فرضناه متعديا، أي فرضنا العقل يتعدى حد الشرع لكان محسنا ومقبحا، تعدى، قال هذا خلف، أي يؤدي إلى إبطال ما تقرر من العقل لا يحسن ولا يقبح. تفضل شيخ. والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل. وهذا في الحقيقة خطأ، هذا في الحقيقة خطأ، وكأنه يقول الشيخ هنا على القاعدة، لأن هذا هذه كلمته، كأنه يقول لو تركنا العقل، شو العقل؟ احنا فصلنا العقل عن الهوى، فصلنا العقل عن الهوى، عن رغبات النفوس، عن اللذة، لو جردنا العقل في أحكامه لما وضع فيه من علم صحيح وفطرة صحيحة وتربية صحيحة جردناه، فهل يمكن للعقل حين يحكم أن يحكم بغير حكم الشرع؟ نتكلم عن القضايا الأولى التي تدرك بالعقل من الحسن والقبح، هل يمكن؟ الجواب لا، فهو يجوز للعقل أن يختار غير ما اختاره الشرع. الشيخ هنا يجوز للعقل لو ترك بغير مؤثرات الهوى والفتنة والتنشئة، يجوز له أن ينتج خلاف الشرع. هل هذا يمكن؟ الجواب لا. ومن هنا هذه الكلمة، الشيخ هنا لو انتبه لها لرأينا أنه لا يمكن أن ينتج، لو هذه لو ألزمناه بها لا يمكن أن ينتج علم المقاصد، لا يمكن. لماذا؟ لأن المقاصد مبناها على العقل. أنت لما تقول للشيخ، بتقول الإمام، بتقول إن انظر راعي الجزئي وهو النص، وراعي الكلي وهو المقاصد والمآلات، صحيح؟ ما هي المقاصد والمآلات؟ هي مسألة عقلية. فإذا أنت جوزت لمن ينظر في المآلات والمقاصد، جوزت له أن يخطئ الطريق وينتج خلاف الشرع، ولا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن. واضح الكلام؟ فقط هذا تدقيق في كلام، لكن الشيخ مرات، وهذه طريقة يجب أن نفهمها، الشيخ يجري مجرى بيئته وعصره ويجري فيها، ولو وهكذا طريقة من تحرر. ورحم الله شيخي الإسلام ابن القيم تيمية، فإنهما خرج من أصولهما لينظر من علل إلى الأصول نفسها، ولا يتقيد بما يقوله السابقون منهم. نعم يا مشايخ. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته. فإن جاز للعقل تعدي حد واحد، جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله. يعني يريد أن يقول بأن إذا جوزنا الشرع للعقل على الطريقة التي قالها شيئا واحدا، يجب علينا أن نعمم، وتعميم يبطل الشريعة كلها. نعم. فإن قيل هذا مشكل من أوجه: الأول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية، لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن وفي القياس الذي اتفق الأولون عليه. الظاهرية في هذا الباب أكثر انسجاما من الأشاعرة اللهم القائمين بالقياس. الظاهرية قالوا ما في حكمة، ما في علة، وما في شرع، خلاص انتهى، ما في قياس، لأن الأصل باطل وهو الحكمة والتعليل. الأشاعرة قالوا الحكمة، ما في حكمة ولا تعليل، ومع ذلك أجازوا القياس. كيف خرجوا هذا؟ خرجوا هذا على ما قلناه، بأنه وجدت أمارة على القبح، أمارة هي العلة، لكن العلة ليست شيئا ثابتا في الشيء. شرحنا لكم لما قلنا الأشاعرة في جهالتهم، وهؤلاء في جهالة في قضية التكوين، قلنا أن يقول النار لا تحرق، مش هيك؟ يقول النار لا تحرق، لكن عند النار يحصل الإحراق عندها، فالنار أمارة للإحراق وليست فاعلا، ليست سببا للإحراق. واضح؟ هكذا يقولون، كما يقولون هنا، يقولون في الشرع، يقولون العلة أقامها الشرع قرينة على الشيء وليست في ذات الشيء، أقامها الشرع ليعلمنا إياها، فأقامها بجانبها كما أقام الإحراق عنده. هذا جهل، وذلك هم متناقضون. وهنا تأتي كلمة مخانيث التي يستخدمها البعض على معنى السب، وهي على معنى الاجتماع الضدين. وتعرف المخنث عنده الأمران، فذلك يقولون الأشاعرة مخانيث المعتزلة، ليس على المعنى الذي أخذه البعض سب وشتم وهذا، لا، ولكن على معنى أنه يأخذ منه شيء ويخرج منه شيء، يأخذ منه التعليل ويهرب إلى غير، وهكذا. واضح شو المعنى؟ له الصفتان، هذا هو المعنى. فالظاهرية على هذا قد انسجموا. هنا يقولون مع ظواهر النصوص، الأخذ بظواهر النصوص من الدين من غير زيادة ولا نقصان، ونحن نقول يجب الأخذ بالنصوص من غير زيادة ولا نقصان، فهي عبارة قلقة من الشيخ هنا، ولو أنه فصل فيها لكان حسن. ونحن نقول نأخذ بالشريعة من غير زيادة ولا نقصان، وعندما نقول بالأخذ بالعلة نأخذ بالنص، عندما نقول بالقياس، القياس ليس دليلا، هذا هو قول أئمتنا، بعض الناس بدون القياس هو دليل، هذا خطأ. القياس ليس دليل، القياس كاشف للدليل، قلنا هذه. القياس كاشف للدليل، يبين لنا الدليل الذي خفي علينا. فالظاهرية في هذا نحن نقول بهذه العبارات التي نسبها هو يقول بك كذلك، ولكن على الطريقة التي يقولونها من نفي القياس وغير ذلك. لكن لو أردنا أن نفسر كلامه علم الحسن، فمن غير زيادة نقصان على معنى أنه ينفي القياس المتعدي إلى غير ما حكم به بظاهر النص. مثال ذلك، مثال ابن حزم يقول بعدم جواز سجود السهو إلا بما نص عليه. يعني عندنا أربع حديث في سجود السهو، أنه قام وترك الجلسة الوسطى، وأنه صلى ركعتين ثم سلم، وهكذا أربع نصوص فيها. فيقول بأن سجود السهو لا يجوز إلا في هذه، لا يجوز في غيرها. العلماء ما فهموا هذا، فهموا أن هذه علامات دالة على المعاني، وهي أنه الزيادة والنقصان إلى آخره، ومتى يغلب على ظنه ومتى يشك فلا ويتوقف. هذه أربع قضايا التي قال بها الحنابلة، فصلوا فيها التفصيل التام، وبعضهم حملها على السلام بعد سجود السهو بعد السلام مطلقا كقول الشافعية، وبعضهم قبل السلام مطلقا كالحنفية، وبعضهم قال الزيادة والنقصان كما هو قول مالك واختيار البخاري كما هو بين في صحيحه، وأحمد حملها على الأربع قسمين، أعمل الأربع أحاديث كل واحدة لها قسمها، الزيادة لها حكمها، وأن السلام يكون بعدها، والنقص يكون في إذا كان نقص يكون قبل السلام سجود السهو، ومن شك يكون شك فمن شك يأتي بأقلها ويسجد قبلها، ومن غلب على ظنه يأتي بغلبة الظن ويسجد بعده. أعملها الأربعة. فالقصد هؤلاء نظروا للمعاني، ابن حزم نظر فقط إلى الحدث ووقف عنده، وهذه صور من صور إذا أحملنا بغير زيادة ولا نقصان. لكن المشكلة ليست مع ابن حزم في هذه المسألة، المسألة أكبر من ذلك مع ابن حزم. ابن حزم مشكلته أعظم من ذلك، سنأتي ربما يأتي إليه. طيب، والثاني أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسب ما ذكره الأصوليون في نحو أين الإشكال؟ فأسف أنا طردت في باب ولم أمشي مع سياق الكلام فيه. أين الإشكال؟ هو قرر لنا الشيخ الشاطبي ما قرره الأصوليون والمتكلمون بأن العقل لا دور له، إلغاء العقل يعني إلغاء القياس. فبقول كلامك هو عن إشكالات، يقول له الذي تقوله من إلغاء العقل هي طريقة ابن حزم. واضح الكلام؟ مش حتى نفهم كلام الشيخ، نفهم هو يقول بأنك ما قررته من إلغاء العقل هي طريقة الظاهرية، وهو طبعا ليس معهم في شيء. الشاطبي في كل كتابه يمر على الظاهرية على معنى الاختلاف وليس على معنى الموافقة. نعم، فيقول هذا مشكل، لأن هذا القول في إلغاء العقل هو قول الظاهرية الذين يلغون الاعتبار والمعقول جملة. نعم. والثاني أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسب ما ذكره الأصوليون في نحو والله على كل شيء قدير. هل يجوز التخصيص بالعقل؟ نعم، الأصوليون ذكروا التخصيص بالعقل، وللأسف هذه الكلمة هي التي فتحت باب التأويل. لماذا فتح باب التأويل؟ قال لأن العقل أوجب هذا الصرف، اللغة لا تقتضي. لو قال يد الله فوق أيديهم، فما الذي أوجب الصرف؟ والعقل. فهنا قال والله على كل شيء قدير، قالوا مخصصة بالعقل. كيف مخصصة بالعقل؟ قال لأن الله يعني كل شيء يدخل فيه الرب، لأن الشيء يدخل كل شيء فيه الرب، والله لا يقدر على نفسه، هذا كلامهم واضح. فإذا مخصصة بالعقل، العقل خصص أن الله ليس داخلا في كلمة كل، يعني كلمة كل من ألفاظ العموم. طيب قالوا بالمستحيل، هل هذه مسائل نحن نبتعد عنها حتى يلج الجمل في سم الخياط، هل يقدر ربنا أن يدخل الأكبر في الأصغر دون أن يصغر الأكبر؟ من حالات العقول قالوا هذه لا من المستحيلات، والله عز وجل قادر على كل شيء، ونفيها هو نفي للقدرة. والآخرون قال ليس نفي للقدرة، هو إعمال للسنة، وإن ربي على شيء على كل شيء قدير، وعلى صراط المستقيم كذلك. وذاك في كتاب الحكمة والتعليل لابن القيم جعل هذه الآية في قوله هي مخصصة لقوله لا يسأل عما يفعل، لأن هذه التي تحتج بها نفاة التعليل، قال لا يسأل عما يفعل، إذن هو يفعل كل شيء. قال أين أنتم من قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم؟ واضح؟ نأتي مع الشيخ. نعم. وقوله وعلى كل شيء وكيل وخالق كل شيء، وهو نقص من مقتضى العموم، يعني هو تخصيص، وقصد نقص يعني تخصيص، لأنها أخرجت من العموم شيئا فنقص العموم بهذا التخصيص. فلتجوز الزيادة، بدل في نقص جائز الزيادة، فلتجوز الزيادة لأنها بمعناه، ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة له، فكلاهما إبطال للحد على زعمك، فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة، ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد الآخر. ولما كان النقص ليس إبطالا فلا زيادة ليست إبطالا. نعم. والثالث أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص. انتبه هنا، كلمة المناسب المقصود بها ماذا؟ المصلح. المعنى المناسب يعني إذا كان جليا سابقا للفهم. صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه، ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف، وذلك خلاف ما أصلت. وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه. واضح العبارة؟ يقول بأن هنا طبعا يأتي الظاهر في البيان ويأتي الظاهر في العقل، وهذه شرحناها عندما فرقنا، أردنا أن نبين عموم الشريعة، فقلنا هناك من يعمم اللفظ بحسب مرتبته، وهناك من يعمم المعنى فيعمل القياس، هذا ذكرنا، ارجعوا إليها، شرحناها في درسين، وقلنا بأن هذا من عموم الشريعة. الآن عندما يأتي النص يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، أنت ما الذي طرأ على ذهنك أولا بادي الرأي عندما سمعته؟ المقصود أن لا تشوش عليه، فإذا عممت التشويش سواء كان بالجوع بالاحتقان بغيره، واضح، بالنوم الغالب أو السنة الغالبة، فأنت عملت، ثم أنت خصصت بما لم يكن مشوشا. واحد غضبان غضب يسير لا يؤثر على عقل، ما في قاضي ما بيغضبش، مع ذلك يقضي لأن الغضب لا يؤثر عليه، غضب غير مشوش. فقال هذا الذي طرأ على ذهنك عندما سمعت الكلام فأنت خصصت فيه، وهو تخصيص بماذا؟ في النص. في النص موجود؟ ليس موجود في النص، أين موجود؟ في العقل. فإذا أنت خصصت بالعقل، هذه هو يريد أن يقول بأن العقل على القاعدة، هو شو قال؟ العقل ولا يقبح ولا يحسن. قل لا، انظر طريقتك هذه هي طريقة الظاهرية، ورأينا عند العلماء تخصيصا بالعقل، واضح؟ أو عملنا ما بدا للعقل ابتداء في فهم النص، لأن يشبر الدليل. فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر. يعني هو بقول كلامكم لا ينفع في الرد على ما قلت. أما الأول فليس القياس من تصرفات العقول محضة، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة. يقول لم نعلم القياس من جهة العقل، إنما علمنا القياس من جهة الشرع، فإذا كان القياس خاضعا للشرع. كلام يسير ما في عليه مشقة. نعم. وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد. وذلك قال الشافعي القياس كالتيمم لا يصارها قيدته، ما قال كما قال الشرع حيث جاء النص قال تعالى يجب أن تأخذه، لا، قيد القياس، قيدوا العمل بالعقل. كيف؟ قالوا إن القياس كالتيمم، يعني عند فقد النص هذا تقييد، وقالوا بأن ليس كل قياس معمول به، فهناك قياس فاسد، صحيح؟ هذا تقييد له. هل أحد يقول أن آية فاسدة؟ نعوذ بالله، مطلق نص لا يقول أحد يطلقه. والقياس مقيد بماذا؟ مقيد بالنص، أي بالنقل. واضح الكلام؟ هذا واضح؟ نعم. وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس، فإن إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية، يجري بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته. وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله. يعني هو الشيخ يطيل، سيأتي كلام طويل على العموم والخصوص، وله مبحث رائع في العموم والخصوص، فيقول انتظروا أنكم لما قلتم هذا قد خصصه العقل، هذا قد خصصه بادي النظر فيه، قل انتظروا جاية في باب العموم والخصوص. واضح؟ واضح الكلام؟ وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله أن الأدلة المنفصلة لا تخصص. يقول هو عنده سيأتي أن التخصيص لا يكون منفصلا، وهذه لم يفهمها من حقق هذا الكتاب، سيأتي إليها إن شاء الله وستتعبنا. لماذا؟ لأنها لن تفهم عن طريقة قراءة جملة، لابد من قراءة المبحث كاملا، ولذلك لن سيتغير، أنا أنبئكم هنا، ستتغير طريقة قراءتنا بعد قراءة المقدمات إلى قراءة جمل منه ويتم شرحها، ويترك بقية الكتاب إلى قراءتكم المنفردة، وهذه سنتركها لكم ونناقشها مناقشة عامة باب العموم الخصوص، وهي صفحات كثيرة أطال فيها النفس في هذه على غير، بل هي على عادته في المسائل التي اختص بها، وسنبين مراده. يقول أن لأن عندنا التخصيص عند الأصوليين هناك مخصص منفصل وهناك مخصص متصل، إلا هذا تخصيص متصل، وهناك تخصيص منفصل، يأتي النص فيخصصه منفصل ويقول لا هذا ليس التخصيص، وله كلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وإن سلم أنها تخصص، أي الأدلة المنفصلة، سلم أنها تخصص أدلة منفصلة، العقل دليل العقل منفصل ولا متصل بالنص؟ منفصل. واضح؟ وذلك يقول هذا ليس تخصيصا. نعم. فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهرة، بل هي مبينة مبنية أن الظاهر غير مقصود في الخطاب. هذه تحتاج إلى شرح، وأنا أطلب منكم أن تؤجلوها إلى باب التخصيص يرجعوا إليها. فليس معنى، هنا اكتبوها، هذه موجود، ضعوا تحتها خط، فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به أي ظاهره، بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب. إيش المقصود بهذا الكلام؟ المقصود انتبهوا لي، لأني لن أطيل فيها، وعليكم أن تفهموا هذه العبارة، يعني لن أطيل، أعيد أن لا أطيل، أرجو أن يمسك، أن أستطيع أن أمسك اللسان. انتبهوا، ما الفرق بين التخصيص وبين أن الظاهر غير مقصود بل هي مبينة للظاهر؟ ما الفرق؟ الفرق بين طروء التخصيص على العموم، انتبه، جاء عموم المقصود به العموم تعمله، جاء التخصيص فرفع جزءا من العموم إلى حكم آخر، فجاء هذا إذا كان منفصلا. هذا الذي وذاك قال الأحناف هذا نسخ، التخصيص نسخ، يعني هو رفع لبعض الحكم، وهذا يسميه، حتى يسميه السلف، يسمون تخصيص العموم بالنسخ. السلف القدماء يقولوا هذه منسوخة، ما المقصود بها؟ في كثير من الأمور يقصد بها التخصيص، هذا يأتي شرحه إن شاء الله، لكن هنا هذا التخصيص ما هو مقصوده؟ أن ليس المقصود به الظاهر ابتداء، يقول لا، جاء الشرع ليقول لك أنا ما قصدت الظاهر، ما قصدت العموم، ابتداء ما قصدت العموم، فأنا أبين لك أن العموم لا غير مقصود. واضح الفرق؟ الفرق أن العموم كان في التخصيص مقصود، فجاء المخصص فرفع جزءا منه وأبقى بقية ما بقي فيه من العموم، والآخر قال لا، إنما العموم غير مقصود ابتداء. واضح الفرق؟ نقرأ العبارة، العموم غير مقصود ابتداء، فجاء الشارع ليبين لك أن العموم غير مقصود. تفضل اقرأ العبارة، هي واضحة، وهذا سيأتي ما هي والتمثيل به والقضايا ستأتي إن شاء الله. بقول فليس معنى، ها، فليس معنى تخصيصها أنها، ها، معنى هو بتقول هذا التخصيص إذا أطلقتموه، فليس معنى التخصيص أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره، بل هي مبينة، ها، بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب، أي ابتداء. واضح الكلام مشايخ؟ بس اقرأ لك. بأدلة شرعية دلت على ذلك. أدلة شرعية دلت أن المقصود غير الظاهر غير مقصود. نعم. فالعقل مثله، مثلها، أي العقل مثل هذه الأدلة التي جاءت بعد ذلك لتبين أن الظاهر غير مقصود، فالعقل مثلها. تفضل. فالعقل مثله، فقوله والله مثلها على... مثلها في الأدلة، بأدلة شرعية لدى ذلك، فالعقل مثلها في الأدلة، خطأ، يعني إذا موجود مثله خطأ 100%. والله على كل شيء قدير، خصصه العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري وصفاته، لأن ذلك محال. ما فيش تخصيص، هو ابتداء غير داخل، التخصيص هو إخراج. واضح الكلام. بل المراد جميع ما عدا ذلك، فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه، وإذا كان كذلك العقل شو سوى؟ كشف لنا النقل، وما خصص العقل، هو كشف لنا أن المراد ليس الجميع. واضح أن العقل ماذا كشف لنا؟ واضح الكلام؟ هذا تفنن في الخطاب، هذا طريقة في تعلمك كيف تغوص في كلام الناس والكلام. نعم، تمرين. أنا أردت بهذا الكتاب أن نصيعيد صياغة عقل المرء، كيف يفكر، كيف يسمع الكلام، كيف يدرك جوانبه النفسية والعلمية، ويتجول في كلام المرء، يتجول. إذا لم يكن لديك مفتاح كيف تدخل البستان يا شيخ أبو؟ فأنت عليك أن تتعلم كيف تخوض في كلام الناس، تدخل فيها، تتجول فيها هذه الزاوية، ماذا وهكذا. واضح الكلام؟ أرجو أن أخونا بالنطق عن السور. نعم؟ أخونا أبو خطاب بالنطق عن السور. نعم. بل المراد جميع ما عدا ذلك، فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه. يعني هو فقط العقل كشف لنا، اللي شرحناه، العقل كشف. وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاورة عليه. ولم يصح قياس المجاورة عليه، ايش معنى هذه؟ ما معنى نصح قياس المجاورة عليه؟ مجاورة لا مقصود به لا يصح، بس لا يصح هنا ان تعمل للعقل لم يقفز على النقل بان يلغيه، فجاز ان كل شيء لا يجوز ان يلغيه، النقل لا يجوز ان يلغيه، ما جاور العقل لا يجوز، ما لما كان العقل غير حاكم على النص ما جاور العقل فيصح ان يكون كذلك. نعم. وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس السائر. أقول هذا أن أنتم في النهاية عملتم قياس، والقياس هو أذن لكم في الآخر. نعم. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش. وهذه يا مشايخ أريد أن تفهموها فهما صحيحا. العلماء بعض الناس الأيام لجهالتهم يظنون أن تفسير العلماء ارجعوا للنص، وأن التسليم للنص من غير تحديد معناه هو الطريقة السنية المهدية. أضرب بأمثلة حتى نفهم هذا الكلام. عندما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية منتشرة على أيام بسبب البرد، وهو الجمع بعذر المطر، من يقرر هذا؟ من يقرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الجمع لعذر المطر. لمن يقول به؟ لمن يقول به عذر المطر؟ يأتي العالم ليشرح لنا حد المطر. يأتي لنا الفقيه ليشرح لنا ما هو المطر المجيز للجمع. فالجاهل يظن أن هذا التحديد وهذا الاعتبار والتحديد لابد أن يكون معقول معنى. لماذا؟ فيأتي يقول هذا المطر الذي ينبغي أن يكون كذا وكذا ليصح ليجوز الجمع. الجاهل يقول هذا خروج عن النص. طب ما هو المطر إذن؟ ما هو؟ فيختلف العلماء في حد المطر، يختلف في حده، فيظن أن هذا الاختلاف هو من باب الجهالة والتجاوز عن النص. وهل الأمر كذلك؟ وليس هو من أجل أن لأن هذا معقول المعنى. لماذا الصلاة على المؤمنين كتاب؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا جاء المطر؟ إذن لابد أن ينظر المطر الذي به يتم جواز عدم الذهاب للمسجد لصلاة العشاء ولصلاة العصر إذا جمعنا لألا يحرج. كلمة هذا المطر كيف تحدد؟ لابد أن نأتي الفقيه يختلف فيها. يأتي الجاهل فيستهزئ بكلام العلماء في تحديد، يقول لا نأتوا بهذا، نأتوا بهذا هو من أجل أن يفهم النص، أن يفهمه. وهذه أمثلة كثيرة في تحديد. لما يأتي العلماء يقولون كلمة، يقول الغضب، ما هو الغضب؟ لما يقول لا طلاق في إغلاق، ما هو الإغلاق هذا؟ ما هو الذي به يتم؟ هذا هو محاولة لتحديد كون هذا الشيء الذي به يتم الحكم. شو عندنا كون؟ عندنا كون، عندنا شيء مخلوق، غضب، عندنا مطر، عندنا إغلاق، عندنا. فيأتي العالم ليفسر الحد الذي يدخل فيه الحكم. هذا ليس إخراج. عندما تكلمنا لكم مرة عن كلام الشافعي والتخصيص بالسبب، وذكرنا قضية النبي، قضية قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيأتي ليفسر لماذا قال لكتاب الله، لماذا؟ فهذا ليس إماتة للنص، هذا فهم للنص، محاولة لفهم النص على وجه صحيح. تفضل شيخ. فيقول هنا وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير، لأنه قلنا الغضب اليسير لا يمنع قضاء القاضي، فقال فليس من تحكيم العقل، ما حكمنا العقل، بل هو من فهم إيش التشويش، فهم معنى التشويش. نعم. ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب. هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى. وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى. واضح مطلق اللفظ، فهل اللفظ هو مطلق، مطلق اللفظ، مطلق المطر وكذا، مطلق ما يقوله أحد، لا يقوله أحد، لا يقول أن مطلق الغضب مجرد الغضب اليسير أنه يمنع من وكذا، لا الغضب اليسير يمنع الطلاق، ما يقوله أحد، وهذا والقول به جهالة. ومطلق الشيء غير الشيء مطلقا، فهم شيء؟ انتبهوا، هذه كلمناها مرة، الفرق بين مطلق الشيء والشيء مطلقا. الشيء لما نقول الكرسي مطلقا لابد أن تكون كل أجزائه الواجبة موجودة، ولكن لو نأتي لكلمة مطلق الإيمان والإيمان مطلقا، الإيمان مطلقا يعني جميع أركان وواجبات الإيمان ومستحباته، الإيمان مطلقا، لكن لو نقول مطلق الإيمان عمل واحد من أعمال الإيمان، واضح الفرق؟ لما نقول كرسي مطلقا فلا بد أن تكون كل أجزاء الكرسي الركنية والشرطية والواجبات اللازمة لوجوده موجودة فيه، لكن لو نقول مطلق الكرسي رجل الكرسي بتكفي، واضح؟ فمطلق الشيء جزء من أجزائه الواجبات والركنية، لكن وهذا مطلق، هذا مطلق الشيء، والشيء مطلقا جميع أجزائه. نعم. والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص، فإن لفظ غضبان وزنه فعلان. والشيخ هنا يتفنن، هذا الشيخ هنا حقا يتفنن، انتبه، يعني يقول العقل، لا لا لا لا، هو الآن يناظر في ميدان البيان، هذاك راح على ميدان إيش المعنى وإدراك معنى، الشيخ هنا يناظر في ميدان البيان نفسه، قال غضبان على وزن فعلان، وهذه فعلان من إيش؟ من أفعل التكثير، أفعل التكثير، يعني نعم كالرحمن وغيره، نعم. وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء في أسماء الفاعلين، أيوة، يقتضي الامتلاء مما اشتق منه، يقتضي الامتلاء الكثر التكثير. فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا، كريان في الممتلئ ريا. بالله عليكم هذا إمام ولا وعطشان في الممتلئ عطشا وأشباه ذلك. لا أنه يستعمل في مطلق، لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه، فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ غضبا، حتى كأنه قال لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب، لأنه استخدم غضبا، ما قال وهو غضب، أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشوش، فخرج المعنى عن كونه مخصصا. ما خصص ولا حاجة، هو النص داد على نفسه بنفسه، نعم. وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ لا بحكم المعنى. انتبهوا هذه انتبهوا لها، لأنها مدار نقاش طويل، انتبهوا اكتبوها هذه. وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ، أي اللفظ دال عليه بمعنى، لا بحكم المعنى. المعنى المقصود به هنا إيش؟ القياس، العقل، مش مقصود به معنى اللفظ، لأن معنى اللفظ انتهينا منه. وهكذا ابحث لتقضي على خصمك في المناظرة باللفظ، بعدين إذا ما وجدت اللفظ وهذا بعدين ابحث عن المعاني وعن الواضح، أول شيء تلزمه باللفظ. كقول أراد أن لا يحرج، أراد أن لا يحرج، هذا نص قال له أراد أن لا يحرج، ابحث دائما عن النص، ابحث عن اللفظ، فتش فيه، هذا جانب عظيم به يتم تذوق الكلام وإدراك معانيه والخوض فيها. القرآن دال بنفسه، ما فيش ضرورة تزيد عليه باللفظ، ابحث في اللفظ، اللفظ تحته أسرار معانيه ومراد متكلمه، طبعا إذا كان بليغ، شو واحد الكلام عنده كالتراب لا قيمة له، ابحث أولا إذا عجزت عن اللفظ ابحث عن المعنى المقصود به ماذا؟ العقل ومقتضى المعاني. وقيس على مشوش الغضب. وقيس يعني هذا الفعل قيس. نعم كل مشوش. فلا تجاوز للعقل إذن. وعلى كل تقدير فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك ظهرت صحة ما تقدم. نعم قريش. المقدمة الحادية عشر. لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله، بعد أن انتهى من كلامه عن مراتب العلماء، وبعد أن انتهى رحمه الله من كلامه عن مراتب العلم، وبعد أن انتهى من ذكر عوارض الدخول على العلم، جاء إلى مصدر العلم. هذه المقدمة عنوانها مصدر العلم. فقال بأن لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، وكأنه يريد أن يقول بأن كل علم غير علم الشريعة لا ينبني عليه عمل، وهذا هو الصحيح. يعني الآن الفلسفة شو العلم اللي بترتب عليه؟ ما هو العمل الذي يترتب؟ لا شيء. فكأنه يريد أن يقول بأن الشريعة هي التي جاءت بالعمل، وغيرها هو مجرد جدل لا قيمة له. وذاك قال علماؤنا: ما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل. علم آخر، ما في عمل، في كلام. هذه لفتة منه عظيمة. يقول: صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، أي العلم، فما اقتضته، أي الأدلة الشرعية، هو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. وهذه كلمة تقتضي أن هناك علما بالجملة، هناك علم بالتفصيل. قال: وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية. يقول هنا، ولكن العلماء اختلفوا في الأدلة الشرعية، هناك أدلة شرعية معتبرة، وهناك أدلة شرعية مختلف فيها، هناك أدلة مجمع عليها وأدلة مختلف عليها، مش هيك؟ فإنما حينئذ ما هي الأدلة الشرعية؟ يقول: هذا من العلم الذي يجب أن تتعلمه. قال: إنما الشعير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت أي استطعت أن تعلمها، انحصرت يعني عدت، وليس المقصود الحصر هو الحد، فإذا انحصرت أي عدت، انحصرت مدارك العلم. مدارك العلم أي مظان العلم. ومراتبه، مظانه ومراتبه. قالوا: هذا مذكور الكتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي، ستأتي. لأن وهي الأدلة الشرعية ما أين تكون؟ أولا الأحكام، ثاني المقاصد، ثالثا الأدلة. الكتاب الثالث من كتاب الموافقات. اقرأ المقدمة 12 ونقف عندها إن شاء الله. المقدمة، وهذه المقدمة القادمة راح نحارب فيها الشيخ ويحاربنا الشيخ فيها رحمكم الله، وعليها كلام طويل، ولكنها نافعة عظيمة جدا. انتبهوا إليها وتأملوها، وأرجو أن تأتوا إلى الدرس القادم وقد قرأتموها بأنفسكم. سأقف عندها، لكن أقرأوها ففيها متع عظيمة. نعم اقرأ شيخ. المقدمة 12: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المحققين به. متحققين، عن أهله المتحققين. أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. بس جزاك الله خيرا وبارك الله. الآن يعرفنا، ما شوف الترتيب، الشيخ يبني علمه بناء علم. الآن جاء الشيخ إلى وسيلة طلب العلم. هذه عنوانها وسيلة طلب العلم. شوف الشيخ حاط أمامه، ما بكتبش هكذا، حاط أمامه هرم علمي يعرف كل مرتبة ما يلزمها لبنائها عما تقدم وضرورتها لما بعدها لما تأخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. كذلك نعتذر عن الأسئلة اليوم، أنا أعرف وقد تأخرنا عليكم كثيرا اليوم وأطلنا، فجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.